وآخر يقول أرسلت لحيتي وحينما أسافر إلى بلادي اضطهد وأسجن بسببها فماذا أصنع؟ لا تحلقها ولا تعرضها ولا وابشر بالخير. لا يسجن إلا من تعرض لهم وآذاهم، أما من تركهم يتركونه. فاتق الله في بلادك، في أي بلاد اتق الله واعمل بطاعة الله وادعو إلى الله ولا تؤذي الناس. لا تمد يدك، ادعو إلى الله بكلام الطيب، لا تمد يدك ولا تؤذي أحدا ولا تقتل أحدا. وإذا كثفت يدك عن الناس فأنت على خير، ولن يتعرضك الدولة ولا غيرها. عليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن أينما كنت، ولا تحلق لحيتك، وإذا قال احلقها لا تحلقها. وابشر بالخير إن شاء الله وابشر بالتوفيق. إلا إذا سدحوك وغصبوك فالإثم عليهم. أما أنت لا تحلقها ولا تقصرها وعفيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: غصوا الشوارب وعفوا اللحى خالف المشركين، غصوا الشوارب وافروا اللحى خالف المشركين.